باب نواسي. باب لوعتي هسباب تشوق نظرتك واسباب نفورك نظرتي هوايا يعيش فكرتك وجمالك يعيش فكرتي دائما أردي ذكرتك هالمرة أختفي ذكرتي شوق نظرتك وسباب نفورك نظرتي هوايا يعجز فكرتك وجمالك يعجز فكرتي دائما أردي ذكرتك هالمرة أهتب ذكرتي انت الذي اتعبتني انت الذي اتعبتني وانت الذي بك راحتي لو ان هلاكي وليدني احيا تحيل لي فرحتي هلاكي وليدني أحيا تحين لي فرحتي كم استغيث لو كم شكيت من سقمي لا صاحتي كم رددت آهاتي كم دوى في الأفق صدى صيحتي انت الذي اتعبتني انت الذي اتعبتني وانت الذي بك راحتي لو ان هلاكي وليدني احيا تحيل لي فرحتي هلاكي وليدني أحيا تحيل لي فرحتي كم استغيث لو كم شكيت من سقمي لا صاحتي كم رددت آهاتي كم دوى في الأفق صدى صيحتي جيوش اشتياقي هزمتني زادت عنتي لو كنت قربي لأسرها أجعل لحظة سنتي تنوري يا ناري يا جنتي الهلا في هواك ليتخذ العوازل تنادي. فهو الهلا في هواك ليتخذ العوازل تنادي. فهو الهلا في هواك ليتخذ العوازل تنادي. اشتياقي هزمتني زادة النتيجة. لو كنت قربي لأسرها أجعل لحظك النتيجة. يا نوريا يا ناريا يا جنتي يا نار يا جنتي. فهو الهلا في هواك ليتخذ العوازل تنادي. فهو الهلا في هواك ليتخذ العوازل تنادي.